بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلام الآن في تاء التأنيث. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: تاء التأنيث الساكنة تلحق الماضية لتأنيث المسند إليه. إذن تاء هي للتأنيث، فخرجت بهذا تاء الفاعل لأنها ما زيدت لغرض التأنيث، وإنما زيدت كناية عن فاعل هو الواحد، في مثل جلست، أو هو الواحد المتكلم، أو الواحد المخاطب جلست، أو الواحدة المخاطبة جلستي. فتاء هذه للتأنيث زائدة بغرض الدلالة على تأنيث، فتخرج بهذا تاء الفاعل. ولما قال الساكنة خرجت من هذا الوجه أيضا تاء الفاعل لأنها متحركة. ثم تاء التأنيث هذه تاء زائدة، في حين أن تاء الفاعل كلمة برأسها ولا يقال تاء زائدة. يعني التاء في جلست، التاء في انطلقت، في انطلقت، انطلقت، هذه لا يقال تاء زيدت في آخر، بل هذه كلمة ثانية، لأن جلست، التاء في جلست تعادل سعد في قولنا جلس سعد، لأن الضمير في العربية هو اختصار للاسم الظاهر، ومن أغراض العربية الاختصارات، ومن أوجه الاختصارات الضمائر، باب الضمائر باب للاختصار. نعم، إذن خرجت تاء الفاعل، وفي قوله الساكنة أيضا تخرج كذلك تاء الفاعل لأنها متحركة. لكن تقول الساكنة هذه قد تتحرك. نعم قد تتحرك، ولكن هذا خلاف الأصل، وهو يتكلم عما هو الأصل فيها. طيب لما كان الأصل فيها السكون؟ لأنها حرف من حروف المعاني، وحروف المعاني مبنيات، والأصل في المبني أن يسكن. طيب لما تخرج عن هذا الأصل إلى التحريك؟ إنما خرجت إلى التحريك لغرض دفع التقاء الساكنين، والتقاء الساكنين أمر عارض، والعارض لا يعتد به، لا حكم ثابت له. فالأصل في أن هذه التاء لساكنة وتحرك إذا طرأ أن تلاها سكون. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو التحريك، ولذلك إذا حركت هذه جاءت على الأصل. يعني العرب يتخلصون من التقاء الساكنين بأوجه عدة من أوجه التخلص، تماما كما أنهم يخففون الهمزة بأوجه متعددة. لتخفيف الهمزة في العربية أوجه متعددة، طرائق متعددة، وللتخلص من التقاء الساكنين أيضا طرائق متعددة. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالتحريك، فإذا تعذر التحريك أو كان غيره أحسن منه لجئ إلى غيره. وأما التخلص من التقاء الساكنين بالحذف مثلا، الحذف خلاف الأصل، الحذف في كل العربية خلاف الأصل، سواء كان حذفا لحرف بسبب التقاء الساكنين أو لأي سبب آخر، الحذف خلاف الأصل أيا كان الأصل الذكر، والحذف خلاف الأصل أيا كان الداعي للحذف. نعم، إذن هذه تاء التأنيث الساكنة وتحرك، فإذا حركت للتخلص من التقاء الساكنين تحرك بالكسرة دون غيرها. لماذا قلت دون غيرها؟ لأن التحريك قد يكون أن نتخلص من التقاء الساكنين بكسر الأول، وقد يكون بغير كسره، قد يكون إلى الفتح، مثل أين، سوف، كيف. هنا أين، كيف، سوف، التقى ساكنان. كيف عرفنا التقى ساكنين؟ لأن الحرف الذي في الوسط في أين، كيف، سوف ساكن، والأصل في المبني أن يسكن، فالأصل أين، كيف، سوف. فالتقى ساكنان فحركوا الثانية بالفتحة. الأصل في التحريك أن يحرك الأول بالأول بالكسرة. قد يخالف هذا الأصل بحيث يحرك الأول بغير الكسرة، أو يخالف هذا الأصل بحيث يحرك الثاني وليس الأول. إذن الأصل أن يحرك الأول بالكسرة، قد يحرك الأول بغير الكسرة.